السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أباح لعباده من المكاسب أقومها بمصالح العباد وأولاها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم المكاسب المبنية على ظلم النفوس وهواها، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أزكى الخليقة في العبادات والمعاملات وأتقاها، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في فعل أسباب زكاة النفوس وتقواها، وسلب تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحذروا أسباب سخطه وعقابه، واحذروا التحايل على الربا في بيعكم وشرائكم، فإن ذلك من أسباب لعنة الله ومن الكبائر التي حذر الله عنها ورسوله. قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. رواه الحاكم وله شواهد. أيها المسلمون، إن الشيطان وهو عدو بني آدم فتح على كثير من الناس باب التحيل على محارم الله، كما فتحها على اليهود وغيرهم فتحيلوا على الربا بما صورته صورة البيع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من التحيل على المحرمات، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وقال بعض السلف في المتحايلين إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. والحيلة هي أن يتوصل الإنسان إلى المحرم بشيء صورته صورة المباح، والحيلة على المحرم لا ترفع التحريم عنه ولا تخرجه عن كونه محرما، وإنما هي فعل للمحرم مع زيادة المكر والخداع لله رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والأعمال بالنيات، والمتحيل على المحرم لا يقصد إلا المحرم فله ما نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، إن للتحايل على الربا صورا كثيرة، وأكثرها انتشارا طريقة المداينة التي يفعلها كثير من الناس، وغلب عليهم استعمالها حتى كأنهم لا يعرفون طريقا غيرها، وهي أن يتفق الدائن والمدين أولا على المعاشرة بالدراهم ويتواطأ على ذلك، فيتفقان مثلا على استدانة 10,000 ريال، كل 10 منها ب12 ريالا، ثم بعد ذلك يذهب الدائن والمدين معا إلى صاحب دكان عنده أموال مكدسة، إما أطعمة وإما أقمشة وإما غيرها، فيشتري الدائن عددا من أكياس السكر أو الأرز أو القهوة أو عددا من ربطات الأقمشة أو غيرها، يشتريها من صاحب الدكان شراء صوريا ليس له بها غرض سوى الوصول إلى بيع 10 ريالات ب12 ريالا. والدليل على أنه شراء صوري أنه لا يماكس ولا يكاسر في الثمن والقيمة، ولا يقلب السلعة ولا يفتشها ولا ينظر فيها كما يفعل المشتري حقيقة. وقد تكون هذه الأطعمة أو الأقمشة قد أفسدها طول مكثها أو أكلتها الأرض لأنها لم تنقل ولم تقلب ولم تحرك من مكانها، ومع ذلك يقدم على شرائها على هذا الوصف. وبعد هذا الشراء الصوري يسلم الدائن هذه الأموال وهي في مكانها وفي دكانها إلى المدين بأن يعدها أمامه عددا ويستلمها منه بما اتفق عليه من الربح، دون أن ينظر إليها أو يتأملها أو يفتشها أو يقلبها، لأنه لا رغبة له فيها وإنما قصده الدراهم. ثم بعد ذلك يبيعها على صاحب الدكان في الحال ويخرج بالدراهم، فتكون هذه السلع بيعت مرتين وهي في مكانها لم تنقل ولم تقلب ولم تحرك، عادت في البيعة الثانية على صاحبها الأول صاحب الدكان. وهذه الصورة قد حكاها بعينها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب إبطال التحليل من جملة صور الحيل على الربا، حيث قال رحمه الله: وكذلك بلغني أن من الباعة من قد أعد بزا لتحليل الربا، فإذا جاء إلى من يريد أن يأخذ منه ألفا بألف ومئتين ذهب إلى ذلك المحلل فاشترى منه المعطي ذلك البز، ثم يعيده الآخر إلى صاحبه، وقد عرف الرجل بذلك، بحيث أن هذا البز الذي يحلل به الربا لا يكاد يبيعه البيع البات. انتهى. وقد قال رحمه الله قبل ذلك: فيا سبحان الله العظيم أن يعود الربا الذي عظم الله شأنه في القرآن وأوجب محاربة مستحله ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره إلى أن يستحل بأدنى سعي من غير كلفة أصلا إلا بصورة عقد هي عبث ولعب. انتهى. وقال رحمه الله في الفتاوى: وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعا بقدر المال فاشتراه المعطي ثم باعه على الآخر إلى أجل ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجعل، فهذا من الربا الذي لا ريب فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وصاحب الحانوت هو صاحب الدكان. أيها المسلمون، إن المباينة في هذا البيع الصوري الذي يعلم الله ويعلم المتعاقدان أنفسهما أنهما لم يريدا حقيقة البيع، وإنما أراد بهذا العقد الصوري بيع دراهم بدراهم، تشتمل على عدة محاذير. أحدها أن هذه المداينة تحاير على الربا المحرم وخدع لله ورسوله، وهذه الحيلة لا تغني عنهما من الله شيئا، لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى يعلم السرائر ويحاسب على ما في القلب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. المحذور الثاني أن هذه المداينة توجب قسوة القلب والتمادي في الباطل، فإن صاحبها يظن أنه على حق وقلبه مغمور بمحبة هذه المعاملة السيئة، فلا يقبل نصح الناصح ولغته بالدليل. المحذور الثالث أن في هذه المعاملة معصية لله ولرسوله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حتى تنقل، ونهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، والله أبو داود. فكيف ترضى لنفسك أيها المسلم أن تتعامل بمعاملة تكون فيها معصية الله ورسوله والوقوع في المحرم من أجل كسب لا يعود عليك بالخير والبركة؟ فتب إلى ربك واتق الله في نفسك، واعرف حقيقة الدنيا وأنها زائلة وأنك قادم عليه ومحاسب. وإن النفس إذا اعتادت على الربح المحرم بهذه الطريقة السهلة صعب عليها تركها إلا أن يعينها الله بمدد منه. فالجأ إلى الله وتذكر شؤم عاقبة المعصية، وأن هذه الأرباح التي تحصل بطريقة التحايل على محارم الله ليست مغنما، وإنما فيها الغرم والإثم. تجرد أيها المسلم من الهوى والطمع وفكر في حقيقة أمر هذه المعاملة، يتبين لك فسادها وإثمها. وكل واشرب وغذ جسمك من الحلال، واحذر أن ينبت جسمك على الحرام، فإن كل جسم نبت على السحت فالنار أولى به. اللهم أغنى بالحلال عن الحرام وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وبارك اللهم لنا في القرآن وارزقنا تدبره واتباعه والعمل بما فيه، وارزقنا العمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا من المداينة بهذا الوصف التي سمعتم، وهي أن يأتي الدائن والبدين بعد أن اتفق على المعاشرة